ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما آتيناه حكما

سبع يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات حصدتم فذروه في سنبله وأنا راودته عن

بيني وبين إخوتي حكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما إلا